حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تطهير الحمامات خلف سياج الحرير. اثنتين ابن العاصمة مودي. يا سوري ارفع ايديك كنا واحد على الصفار. واليوم يوم الحرية حرية حرية اسم بلدنا علي فار. وقف الدم يلا نلتم نمحي اوجاع بلادي وسنينا. ولاد تعيش ترجع وتركض تقطف ورد من بساتينا. حرقه ونار نرجع الدار بعد غياب نشوف اهالينا. جسر الامل فيكي موصول ساحاتك فيا بتجمعينا. والسوري لها فاكرينه انتهى حررها ونهى واصل نهاره بالليالي. وولادها معها حتى نعمرها كله يقدرها ويرخص للنفس والغالي. يا شام ليتك ما تخي وما تبلي. يا شام لا بقلك كل يوم عم تحلي. يا شام راية شعبك ضل يعلي فوق فوق. يا سوري ارفع ايديك كلنا واحد على الصفار. واليوم يوم الحرية حرية حرية اسم بلدنا علي فار. شمس الحرية علينا طلّي ليالي الحزن عنا فلّي. أيدينا ماسكة ما حنفلّي نحميك بدمنا لو على الموت. بشاير نصرك اللي هلّي شهدائك يلي بدم ضحّي. عراسنا تاجنا بدي حطّك وإيد بإيد الشدة بتهون. يا شام ليتك ما تخي وما تبلي. يا شام لا بقلك كل يوم عم تحلي. يا شام راية شعبك ضل يعلي فوق فوق. يا سوري ارفع ايديك كلنا واحد على الصفار. واليوم يوم الحرية حرية حرية اسم بلدنا علي فار. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.